قال المؤلف رحمه الله: الثاني خيار الشرط، هو أن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. هكذا عرف المؤلف خيار الشرط، أن يشترط يعني المتعاقدين أو أحدهما الخيار مدة معلومة ولو طويلة. ولهذا قالوا: وإن طالت. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولكن هنا لا بد من تحديد المدة، لا بد من تحديد المدة، فلا يصح الخيار إلى مدة مجهولة. لكن لو أطلق الخيار من غير تحديد مدة، كان يقول البائع: بعتك هذه السلعة بشرط أن لي خيار، أو يقول المشتري: اشتريت هذه السلعة بشرط أن لي خيار، فما الحكم؟ هل نقول إن هذا الخيار باطل لعدم تحديد المدة؟ نعم، من يجيب عن هذا السؤال؟ وإذا أطلق المدة، نعم. أما عند الجمهور فعندهم أن هذا الخيار أنه لا يصح، لأنه لم تحدد فيه المدة، فالجمهور قالوا لا يصح مثل هذا الخيار. والقول الثاني في المسألة أنه يحدد بثلاثة أيام، اختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وقال: إن أطلق الخيار ولم يؤقته بمدة فيثبت ثلاثة أيام. واستدل بحديث حبان بن منقذ: وكان بلسانه لوثة، وكان لا يزال يغبا في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد. خرجه أبو داود وابن ماجة، وأصله في الصحيحين. وجاء في رواية مسلم: فكان هذا الرجل إذا بايع يقول لا خيابة، لأنه كان ألثر. النبي عليه الصلاة والسلام صاب أن يقول لا خلابة، فكان يقول لا خيابة. حدد بثلاثة أيام لهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. يحرم تصرفهما يعني البائع والمشتري في الثمن والمثمن في مدة الخيار. ففي مدة الخيار ليس للبائع التصرف في الثمن، وليس للمشتري التصرف في المبيع بغير إذن الآخر. وينتقل الملك من حين العقد، يعني من حين العقد والتفرغ من مكان التبايع بالأبدال، ينتقل الملك من البائع إلى المشتري. فما حصل في تلك المدة، يعني مدة خيار الشرط، من النماء المنفصل فللمنتقل له. فأفادنا المؤلف بأن النماء المنفصل أنه يكون للبائع، يكون النماء المنفصل للمشتري للمنتقل له، ولو أن للشرط، ولو أن الشرط للآخر فقط، فالنماء المنفصل يكون للمشتري بالنسبة لنماء المبيع. لكن المؤلف أراد أن يطلق فيشمل يعني نماء الثمن والمثمن، لكن يعني في وقتنا الحاضر الثمن ليس له نماء، الثمن يعني أوراق نقدية، ولذلك فالمقصود يعني في وقتنا الحاضر هو النماء للمبيع، النماء للمبيع. فالنماء المنفصل يكون للمشتري، ولهذا نجد أن صاحب الزاد قال: وله يعني للمشتري نماءه المنفصل، فيعبرون بأن النماء للمشتري. وقوله المنفصل خرج به النماء المتصل، فالنماء المتصل عندهم أنه ليس للمشتري، وهذا تجدونه في يعني كتب الحنابلة يفرقون بين النماء المتصل والمنفصل. وعندهم أن النماء المتصل كالسمن مثلا، يقولون أنه يتبع العين مع الفسخ، فإن أمضي العقد كان من نصيب المشتري، وإن فسخ العقد كان من نصيب البائع. والقول الصحيح أنه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل، صحيح أنه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وأن حكمهما واحد، وأن النماء المتصل والمنفصل أن كليهما للمشتري. والدليل لهذا، الدليل على أن النماء المنفصل والمتصل على القول الراجح للمشتري، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الترمذي. فقوله الخراج بالضمان يعني دليل على أن النماء يكون للمشتري، لأنه لو تلف هذا المبيع وهو بيد المشتري فضمانه على من؟ لو تلف مشتري، يعني لو اشتريت الآن سيارة واشترطت مثلا لك الخيار مدة أسبوع ثم تلفت السيارة عندك، فمن الذي يضمن؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري. هكذا أيضا النماء للمشتري، الخراج بالضمان، فكما أن عليك الغرم فلك الغن، هذا هو مقتضى العدالة. فإذا النماء المتصل والمنفصل يكون للمشتري، لأنه لو تلف لكان عليه الضمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال: ولو أن الشرط للآخر فقط، يعني حتى لو كان الشرط للبائع فقط أو للمشتري فقط، فإنما للمشتري، ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه. يعني لا يفتقر فسخ من يملكه، يعني من يملك خيار الشرط، لا يفتقر إلى حضور صاحبه ولا رضاه. فإذا أردت أنت أيها المشتري أن تفسخ مثلا الخيار، أو البائع أراد أن يفسخ الخيار، لا يشترط حضور الطرف الآخر. فإذا غبن البائع أو المشتري غبنا يخرج عن العادة فيثبت له الخيار في إمضاء ذلك البيع أو فسخه، لكن هل يحد الغبن بحد معين أو لا يحد؟ المؤلف قال: أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا عند الحنابلة وعند الجمهور أنه لا يحد بحد معين، وإنما المرجع فيه إلى العرف. والمالكية حددوا الغبن بالثلث، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. والصواب هو قول الجمهور، وهو أن الغبن لا يحدد بنسبة معينة، وإنما المرجع فيه إلى العرف، وهذا مما يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان وباختلاف البلدان. وهذا مما يختلف جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى بهذا الدينار شاتين، يعني نسبة الربح كم؟ 100%. ثم باع إحدى الشاتين بدينار، نسبة الربح أيضا 100% في البيع وفي الشراء. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، هل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا غبنا؟ لا، لم يعتبر غبنا، بل دعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هذا فيه رد على المالكية الذين حددوا الغبن بالثلث، فيظهر الله أعلم أن هذا كان يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التصرف، أنه ليس غبنا، ليس غبنا. فإذا نرجع لعرف الناس، فيعني عند الناس أن الزيادة اليسيرة أو النقص اليسير ليست غبنا. مثلا سيارة قيمتها تباع في السوق 50,000، لو اشترها إنسان بـ51 أو 52,000، هل يعتبر غبن؟ ما يعتبر غبن. لكن لو اشتراها بـ100,000 مثلا، وهي قيمتها معروفة أنها قيمتها 50,000، هل هذه تعتبر غبن؟ تعتبر غبن. أو العكس، قيمة هذه السلعة 50,000 مثلا، ثم ذهب للسوق وباعها 10,000 هذا في عرف الناس يعتبر غبن. لكن لو أن 50,000 نباعها مثلا 45 هل تعتبر غبنا؟ أو 48 أو 47 هذه يعني في عرف الناس ليست غبن. الشيء اليسير لا يعتبر غبنا. فنرجع إذن إلى أهل الخبرة في ذلك الشيء، يعني إذا كان عقارا لأهل العقار، سيارة لأهل السيارات وهكذا، فنقول هل في عرفكم أن هذا البيع أو هذا الشراء غبن؟ فنقالوا نعم إنه غبن، فيثبت لذلك المغبون سواء كان بايعا أو مشتريا يثبت له الخيار. قال ولا أرش مع الإمساك، يعني لو أن هذا المغبون سواء كان بائعا أم مشتريا قال أنا أريد المبيع، أنا مغبون فيه لكني أريده وأريد معه الأرش، يعني الفرق بين قيمة السوق وبين الثمن الذي اشتريته به، يعني مثلا في مثالنا السابق قيمتهم 50,000 وباعهم 10,000 أو العكس، مثلا قيمتهم في السوق 100,000 وباعهم 50,000 قال أريد الفرق فقط، أريد الفرق. فيقول المؤلف لا أرش مع الإمساك، يعني هنا نقول لا ليس لك الفرق، ليس لك الأرش، فإما أن تقبل هذا البيع من غير أرش وإما أن تفسخ هذا العقد بمقتضى خيار الغبن، وذلك لأن الشرع لم يجعله له، لم يجعل الخيار له في هذه، لم يجعل الأرش له، لم يجعل الأرش له في هذه الحال، ولم يفوت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته. والحنابلة يجعلون له الأرش في خيار العيب ولا يجعلون له الأرش في خيار الغبن، والصواب أنه لا أرش له في جميع الأحوال سواء كان في خيار العيب أو كان في خيار الغبن أو في غير ذلك. مر معنا في الدرس الماضي أيضا مسألة قريبة من هذا، والصواب أنه لا أرش له في هذه كلها، لأن البيع الأصل أنه عقد لازم، عقد لازم. إن تراضي على الأرش لا بأس، لكن إن لم يتراضي الصحيح أنه لا أرش في جميع المسائل، إلا إذا تعذر الرد في حال حدوث العيب فهنا يصار إلى الأرش، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة في خيار العيب إن شاء الله. قال الرابع خيار التدليس، خيار التدليس هو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، فكأن البائع بتدليسه قد صير المشتري في ظلمة معنوية بالنسبة إلى حقيقة الحال. وضابط التدليس ما ذكره المؤلف أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، يعني أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه بما يزيد به الثمن، بما يزيد به الثمن. والأصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كيف يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم. فوضع الطعام السليم فوق الطعام الذي أصابته السماء هو نوع تدليس، هو نوع تدليس. المؤلف ذكر أمثلة للتدليس لما هو موجود في زمنه، ذكر أول مثال الأول قال كتصرية اللبن في الضرع، تصرية اللبن في الضرع من تصرية الإبل أو البقر أو الغنم، وذلك بأن يحبس اللبن في ضرعها مدة لأجل أن يجتمع هذا اللبن فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك من عادتها فيزيد في ثمنها، هذا معنى التصرية. وفي هذه الحال يثبت المشتري الخيار بين الإمساك أو الرد مع رد صاع من تمر، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها لا تصر الإبل والغنم. طيب لماذا لم يقل والبقر؟ لأن كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المدينة الغالب هو الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وجاء في رواية مسلم فهو بالخيار 3 أيام. فيخير مشتري المصرة 3 أيام منذ أن علم بذلك بين الإمساك أو الرد، لكن إن ردها يردها مع صاع من تمر إن حلبها. طيب، لو أنه لما حلبها تبين له أنها مصرة فقال أردها مع هذا اللبن، لأن ما أريد أن أعطيه صاع من تمر، أردها مع لبنها، هل يكفي هذا؟ نعم يكفي، يكفي، لأن المقصود هو رد اللبن. لكن الغالب أن الإنسان لا يكتشف التصرية إلا بعد مدة وبعد أن ينتفع باللبن. لكن لو قدر أنه اكتشف التصرية مباشرة أراد أن يردها مع لبنها فله ذلك ويكتفى بهذا. أما إذا كان قد حلبها وانتفع بهذا اللبن فإنه يردها، له أن يردها مع صاع من تمر. وهنا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اللبن بصاع من تمر قطع للنزاع، لأن ذلك مما يختلف فيه ويتنازع فيه كم مقدار اللبن الذي انتفع به، فقدره النبي عليه الصلاة والسلام بصاع من تمر قطعا للنزاع. لو تراضي على عوض غير الصاع من التمر فلا بأس بذلك. إذن هذا مثال للتدليس، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن دلس عليه ذلك الخيار. المثال الثاني ما ذكره المؤلف ما هو موجود في زمنه، تحمير الوجه وتسويد الشعر، يعني للجارية، للجارية تحمير الشعر وتسويد الوجه. هذا طبعا في عصر المؤلف كان الإماء يبعن الرقيق له سوق إلى وقت ليس بالبعيد، ويعني في عهد الدولة العباسية انتشر الرقة انتشارا كبيرا، حتى إن السيوطي في تاريخ الخلفاء ذكر أن المتوكل كان عنده 4000 جارية. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في إشراط الساعة حتى تلد الأمة ربتها، ليس الصحيح أنه ليس المقصود بها أن تكثر السراري، لأن السراري قد كثرت يعني في عهد الصحابة وفي عهد الدولة العباسية، لكن المقصود به كثرة العقوق، كثرة عقوق الوالدين في آخر الزمان، فتصبح الأم عند أولادها كالأمة عند سيدها، هذا هو المقصود. وهو يناسب العلامة الثانية المذكورة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيط طاولون بريان، يعني هؤلاء الذين عاشوا في البادية حفاة عراة ما عليهم شيء، يعني يتطاولون في البنيان، يعني أنهم ملكوا وحازوا ثروات وأصبحوا يتطاولون في البنيان. فهكذا أيضا العلامة الثانية، يعني هذا في يعني إشارة لانتكاس الأمور، انتكاس الأمور. ولذلك رجح الحافظ بن حجر جمع من أهل العلم أن المقصود بذلك هو أن يكثر عقوق الوالدين. طيب، إذا المؤلف ذكر هذه الأمثلة، نحن نريد أن نذكر أمثلة لما يعني من واقعنا المعاصر. إحنا ذكرنا مثال وضع الفاكهة الرديئة في الأسفل والسليمة في الأعلى، نريد أمثلة أخرى. من يذكر لنا أمثلة للتدليس؟ نعم، التمر كيف؟ نعم، هذا يعني أشرنا لهذا، قلنا يجعل مثلا التمر الردي أسفل والسليم في الأعلى، لكن نريد أمثلة غير هذا. أبو عبد العزيز عندك مثال؟ هنا نعم نعم أي نعم، تكون السيارة مصدومة مثلا، تكون مصدومة ويقوم بإصلاحها ويبيعها على الناس ولا يخبر بأنها مصدومة لإظهار المظهر المرغوب فيه، فإذا اكتشف المشتري أنها مصدومة فله الخيار، له الخيار. تغيير عدات السيارة، نعم هذا مثال صحيح. نعم نعم، تغيير تاريخ الصلاحية، تاريخ سواء الألبان أو لغيرها، الأمثلة على كل حال كثيرة. المقصود أنه إذا ثبت التدليس فيثبت للمشتري الخيار. قال ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، يعني حتى لو كان البائع لم يقصد التدليس لكنه ثبت. نفترض أن إنسان مثلا اشترى من آخر سيارة ثم اكتشف المشتري انها مصدومه واتى الباع قال باع والله انا شريتها من غيري انا ما كنت ادري. وهنا يثبت المشتري الخيار وذلك لدفع الضرر عنه. قال نعم بلا قصد نعم يعني حتى لو لم يقصد التدريس نعم نعم. قال الخامس خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. خيار العيب أي الخيار الذي يثبت بسبب العيب، والضابط فيه نقصان قيمة المبيع به في عرف التجار، فما عنده التجار في عرفهم منتصل لقيمة المبيع ثبت به الخيار للمشتري. أما إذا كان هذا العيب عيب يسير لا ينقص به المبيع في عرف الناس فلا يثبت به الخيار. وإذا اشترى إنسان من آخر سلعة وتبين أن بها عيبا وهذا العيب ينقص من قيمتها في عرف التجار فيثبت لهذا المشتري الخيار، وذلك لأنه قد غره بهذا البيع، ولأن المشتري إنما وقع الثمن على جميع المبيع، وكون جزء منه ناقص لأجل وجود هذا العيب هذا يقتضي أنه لم يرضى بهذا العقد، ولذلك فيثبت له الخيار في هذا. يخير بين ماذا؟ أولا قوله فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، يفهم من كلام المؤلف أن المشتري لو كان عالما بالعيب فليس له الخيار، لكن الكلام إذا كان يجهل العيب. خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه، يخير هذا المشتري بين الرد أو الإمساك مع أخذ الأرش. إذا رده يرده يقول بنمائه المتصل وسبقا قلنا إنه من القول الصحيح أنه لا فرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل، وأن النماء يكون للمشتري لأن الغنم في الغرم والخراج بالضمان، فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف. وعليه أجرة الرد على المشتري أجرة الرد في هذه الحال ويرجع بالثمن كاملا لأن البائع قد غره. ويخير أيضا بين إمساكه ويأخذ الأرش يعني له في هذه الحال أن يمسك المبيع ويأخذ الأرش، وهذا على قول الجمهور لكن ما هو الأرش؟ الأرش هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا. لاحظ التعريف، قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا، ليس هو الفرق وإنما قسط ما بينهما. ونوضح هذا بالمثال، اشترى رجل سيارة ب90,000 ريال ثم إنه وجد بها عيبا وقدرت قيمة هذه السيارة وهي سليمة ب100,000 وقيمتها وهي معيبة ب80,000، فالأرش هنا كم نسبته؟ 20 كم نسبة 20 إلى 100؟ الخمس، نسبته خمس، الخمس الذي هو 20%، فنرجع فيكون الأرش حينئذ الخمس أو 20% من الثمن، الثمن قلنا 90,000، 90,000 كم خمسها؟ 18,000، أحسن، 18,000، فحينئذ يكون الأرش 18,000 وليس الأرش 20,000. لاحظ، الأرش عندهم إذن هو قسط ما بين قيمته صحيحا وما بين قيمته معيبا، وليس هو الفرق ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، هكذا يعني عرفوه. ولكن ذكرنا سبقا أشرنا إلى أن القول بالأرش محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إنه لا أرش في هذه الحال، لا أرش في هذه الحال، وأن المشتري يخير، خير المشتري في هذه الحال إما أن يقبل المبيع بعيبه، وإما أن يرده، وإما أن يرده. أما أن نجبر البائع على دفع الأرش فهذا ليس عليه دليل، وهذا هو القول الأقرب اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله أنه لا أرش، فيقال لهذا المشتري أنت الآن اشتريت هذه السلعة بهذا العيب، أنت مخير أن تقبلها بعيبها وبين أن تردها. أما أن نجبر البائع على أن يدفع الفرق، يدفع هذا الأرش، هذا ليس عليه دليل. ولذلك نجد أن الحنابلة في خيار الغبن قالوا بعدم الأرش، وعلى القول الصحيح نطرد هذا القول، نقول لا أرش في هذه المسائل كلها، لا أرش في هذه المسائل كلها، لأنه لا دليل يدل على الأرش في هذه المسائل. لكن في بعض الأحيان قد نلجأ للأرش، قد نلجأ ونضطر للأرش. ما هي هذه الأحوال؟ ذكر المؤلف قال ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. لو أن رجلا اشترى سلعة، اشترى سيارة نفترض، دقيقة بس أكمل، لو أن رجل اشترى سيارة، لما اشترى هذه السيارة وجد بها عيبا، ذهب أراد أن يردها للبائع، في الطريق حصل له حادث، هل نقول لها الخيار في الرد في هذه الحال؟ البائع يقول السيارة تلفت، ليس لها الخيار في الرد. في هذه الحال يتعين الأرش، في هذه الحال يتعين الأرش. فنقول إذن إنما نقول بالأرش في الحال التي يتعذر معها الرد، كما لو تلف المبيع، كما لو تلف المبيع. قال ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. يعني لو كان البائع علم بالعيب وكتم هذا العيب على المشتري فتلف المبيع عند المشتري، تلف المبيع عند المشتري، فإنه يأثم بهذا ويذهب على البائع لأنه قد غرّ المشتري، ويرجع المشتري على البائع بجميع ما دفعه له من الثمن. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه، لأن البائع يتضرر بذلك في الحال التي يعني يكون فيها له خيار العيب على التراخي. خيار العيب إذا كان للمشتري فهو على التراخي، لكن لا نجعل مدة مطلقة ومفتوحة، وإنما نجبر المشتري على الرد وأخذ أرشه على القول بالأرش، لأن البائع يتضرر بالتأخير. قال خيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، إذا وجد من المشتري ما يدل على رضاه بالمبيع مع العيب فيسقط. ومثل المؤلف هذا بأمثلة، قال كتصرفه، لو أن هذا المشتري تصرف في المبيع المعيب فهذا دليل على رضاه به وعلى إسقاطه حق خيار العيب. واستعماله لغير تجربة، لو استعمله ثم بعد ذلك أراد أن يرده فليس له ذلك، لأن استعماله لهذا المبيع المعيب دليل على رضاه به وعلى إسقاط حق الخيار. واستثنى المؤلف من ذلك ما إذا استعمله لأجل التجربة فلا يسقط حقه في الخيار. ولا يستقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم حاكم كالطلاق، يعني لو أراد أن يفسخ العقد بموجب خيار العيب فإن ذلك لا يفتقر إلى حضور البائع، ولا يفتقر كذلك إلى حكم الحاكم الذي هو القاضي. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، يعني إذا فسخ العقد شهد شاهد قال يا جماعة أنا وجدت في هذه السيارة عيبا واشهدوا أني فسخت البيع، يبقى المبيع في يده أمانة، فلو تلف بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن في هذه الحال. قال وإن اختلف عند من حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينه فقول المشتري بيمينه. فقول المشتري بيمينه إذا اختلف المتبايعان في من حدث عنده العيب. هذا البائع يقول للمشتري العيب حدث عندك، المشتري يقول البائع العيب حدث عندك، إن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، أما إن لم يكن هناك بينة فالمؤلف يقول إن القول قول المشتري بيمينه، وذلك لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه لكن مع يمينه، يعني يحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أن العيب ما حدث عنده ويرده. والقول الثاني في المسألة أنه من اختلف في من حدث عنده العيب ولا بينه فالقول قول البائع، وهذا القول رواية عن أحمد واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية، وهذا القول هو القول الراجح أن القول قول البائع، ويدل له ظاهر السنة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يتردان. إن اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يتردان، خرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وله طرق متعددة يصح بمجموعها. ولأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب، ودعوى المشتري أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل، فكان القول قول البائع، هذا هو الصواب في هذه المسألة. تابع هذه المسألة تقع كثيرا، يذهب يشتري إنسان سلعة ثم لما يذهب لبيته يأتي للبائع يريد أن يردها، يقول فيها عيب، المشتري يقول العيب حدث عند البائع، يقول العيب حدث عنده، المشتري يقول اشتريته وهي معيبة. إذا كان هناك بينة القول قول صح البينة، لكن الإشكال إذا ما كان هناك بينة هل نرجح جانب البائع أو جانب المشتري؟ المؤلف يقول جانب المشتري، والصحيح الذي تدل له السنة أنه يرجح جانب البائع، لأن الأصل من أنه اشتري اشتراه وهي سليمة، أثبت أن العيب حدث عند البائع، والأصل أنك اشتريتها وهي سليمة، فالصواب أن القول قول البائع. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، يعني هذه يمثلون له يقولون كما لو اشترى عبدا وبه أصبع زائد، هذا الأصبع الزائد يعتبر عيب، ثم أتى المشتري وقال لم أراد أن يرده المشتري فقال البائع أن العيب حدث عندك، هل هذا يمكن؟ ما يمكن أن يمثل له أصبع وهو عنده، ولذلك يقبل في هذه الحال قول المشتري بلا يمين، يعني لا حاجة اليمين لعدم الحاجة إليها. السادس خيار الخلف في الصفة، القسم الثالث السادس من أقسام الخيار خيار الخلف في الصفة. ثم وضح المشتري هذا قال فإذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلف. هذا تكلمنا عنه فيما سبق لما ذكرنا في شروط البيع، وذكرنا أن البيع لابد المبيع لابد أن يكون معلوما برؤية أو صفة، لكن إذا اشتراه بالصفة ثم وجد أن الصفة مختلفة، مثلا قال إن عندي سيارة موديلها كذا لونها كذا صفتها كذا، ذكر الأوصاف التي يختلف فيها الثمن، قال بعني هذه السيارة، قال بعتك، قال قبلت، لما أحضر البائع السيارة إذا ببعض الأوصاف مختلفة، مثلا قال إن موديلها مثلا 2010 تبين موديلها 2009 مثلا، أو قال لونها مثلا يعني كذا تبين أن لونها لون آخر، فهنا يثبت له الخيار، يثبت للمشتري خيار، هذا يسميه فقه خيار الخلف في الصفة. ويحلف إن اختلف، يعني إن اختلف في ذلك فيلجأ إلى اليمين، ففي هذه الحال يحلف المشتري بأنه إنما اشتراها بهذه الصفة ويكون له الخيار. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، اختلف في قدر الثمن وضح هذا المؤلف قال فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان. لو قال البائع بعت عليك هذه السلعة بعشرة وقال المشتري بل اشتريتها منك بتسعة إن وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة، إن لم توجد بينة فيقول المؤلف إنهما يتحالفان ويتفاسخان، يتحالفان ويتفاسخان، يعني يحلف البائع ما باعها بكذا وإنما باعها بكذا، ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا وإنما اشترى بكذا، ثم بعد ذلك يفسخان العقد. إن نكل أحدهم عن الحلف فيكون القول قول صاحبه قول الآخر. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إن القول في هذه المسألة قول البائع، إن القول قول البائع بيمينه لحديث ابن مسعود السابق إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع ويتردد. وبعض أهل العلم يرى أن القول بالتحالف ثم فسخ العقد يرجع للقول الثاني، لأننا إذا قلنا أنهم يتفاسخان ويتحالفان الحقيقة أننا اعتبرنا أن القول قول البائع وأن السلعة ستعود للبائع والبائع يرجع الثمن على المشتري. ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله قال ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدا وأن القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ به وإن أبى حلف أيضا وفسخ البيع. المقصود أنهم إذا اختلف في الثمن تحالف وفسخ العقد والبائع يأخذ سلعته ويرد على المشتري الثمن، هذا يسمى خيار الخلف في قدر الثمن. هذه الآن سبعة أقسام، أضاف بعض الفقهاء قسما ثامنا وذكره صاحب الزاد، صاحب زاد المستقنع ذكر ثمانية أقسام، بينما هو صاحب دليل الطالب ذكر سبعة أقسام. القسم الثامن هو خيار بتخبير الثمن، خيار بتخبير الثمن، وهو الخيار الذي يثبت فيما إذا أخبره بثمن ثم تبين أن الثمن أقل، كان يقول أبيعك هذه السلعة برأس مالي ورأس مالي هو 10,000 ثم تبين أن رأس ماله أنه كاذب وأن رأس ماله 9,000، أو يقول أشركك معي برأس مالي ورأس مالي 100,000 ثم يتبين أنه كاذب وأن رأس مالي 90,000، أو يقول أبيعك هذه السلعة بربح كذا ورأس مالي فيها كذا ثم يتبين أنه كاذب، أو أبيعك هذه السلعة بنقص كذا وعن رأس مالي ورأس مالي كذا ثم يتبين أنه كاذب. هذه صور أربع، هذه صور أربع. فإذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبره به فله الخيار بين الإمساك وبين الرد. والقول الثاني في المسألة أنه لا خيار للمشتري في هذه الحال، لا خيار للمشتري في هذه الحال، وإنما يجرى الحكم على الثمن الحقيقي ويحط القدر الزائد. فإذا قال أبيعك هذه السلعة برأس مالي وهو رأس مال 10,000 ثم تبين أن رأس ماله 9,000 نقول لا خيار للمشتري وإنما يجبر البائع على أن يعطيه كم 1,000 ريال، نقول أنت أيها البائع أعطي 1,000 ريال والبيع تام. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح أنه لا خيار وإنما يجبر البائع على أن يعطيه الفرض الذي قد كذب فيه، وذلك لأن الأصل هو لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار للمشتري، هذا هو الأصل بعد التفرق بالأبدان، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بأمر واضح. ولهذا على القول الراجح لا نعتبر هذا من أقسام الخيار، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف فلم يعتبره قسما ثامنا من أقسام الخيار. وبناء على هذا الأقوال الصحيح وما مشى عليه المؤلف صاحب دليل الطالب وهو أن أقسام الخيار سبعة لا ثمانية، وأن القسم الثامن الذي أضافه صاحب الزاد وبعض فقهاء الحنابلة أن الصحيح هو عدم اعتباره. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، الأسئلة على نرجعها آخر الدرس حتى ننتهي من هذا. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، العقد المبيع يملك بمجرد العقد والتفرق من مكان التبايع بالأبدان، فيملك المبيع مباشرة. طيب، هل يشترط نقد الثمن؟ مثلا عندما أقول بعت هذه السيارة تقول قبلت، تفرقنا من مكان التبايع بالأبدان، هل يشترط التملك أن يعطيك الثمن أو لا يشترط؟ لا يشترط، فينتقل الملك مباشرة للمشتري. فقال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، يعني يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمانه، يعني ما من ضمان المشتري. وإلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه إلى آخره. هذه المسألة هي مسألة ما إذا اشترى شيئا فهل يشترط أنه لا يتصرف فيه حتى يقبضه أو لا يشترط هذا الشرط. المؤلف فرق فقال إن كان المبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع فإنه لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لا يجوز بيعه حتى يقبضه، وما عدا ذلك فيجوز بيعه والتصرف فيه قبل قبضه. هذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. فعندهم أنه يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه إذا لم يكن طعاما ولا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، اتفق عليه. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الطعام، فيكون هذا الحكم خاصا بالطعام ونحوه مما يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فهذا لا يتصرف فيه المشتري حتى يقبضه، ما عدا ذلك يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصح ولا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا، سواء كان طعاما أم غير طعام، سواء كان طعاما أم غير طعام. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أيضا اختيار شيخنا عبد العزيز باز وشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الأدلة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ولا أحسب غيره إلا مثله. ثم أيضا جاء في رواية عند أحمد إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، قال شيئا، وهذا يشمل كل شيء. وأيضا جاء عند أبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع يعني في المكان الذي تبتاع فيه، حتى نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. فهذه الأدلة تدل على أن هذا الحكم ليس خاصا بالطعام، وإنما يشمل الطعام ويشمل كذلك غيره. فإذا هذا هو القول الراجح، فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف. فمعنى ذلك أن هذا يشمل السيارات، يشمل العقار، يشمل جميع السلع، لا يجوز بيعها إلا بعد قبضها، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد قبضها. هذا هو القول الراجح في المسألة، وأن ذلك لا يختص بالطعام. لكن كيف يكون القبض؟ كيف يكون القبض؟ المؤلف يعني كيف يكون القبض ذكر المؤلف هذا في الفصل الآتي، وسنأتي إليه، سنأتي إليه بعد قليل بعدما نتكلم عن المسألة التالية. لكن نعود عبارة المؤلف، قال ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، يعني الطعام، وقلنا الصواب أنه الطعام وغير الطعام. طيب وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، لأنه من ضمان البائع، إذا كان قبل القبض فظاهر أنه ينفسخ العقد، أنا بعتك هذه السيارة لكن أنت لم تقبضها فتكون من ضمان البائع. وبفعل بائع أو أجنبي، يعني لو كانت تلف بفعل البائع أو بفعل أجنبي، خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء، يعني يكون المشتري في هذه الحال الخيار بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله، فيطالب المتلف بالبدل له ذلك، وله أن يفسخ العقد مباشرة. قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، يعني في التلف، هذا إذا كان معينا، أما إذا كان في الذمة فله أخذ بدله، وحتى وإن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. تجد الفقهاء يتكلمون في الثمن لأنه كان في زمنهم يعني كان بالدنانير والدراهم، وكان بعضها يكون مغشوشا فيجرون عليها مثل هذه الأحكام، لكن وقت الحاضر أصبحت ب يعني الأوراق النقدية، ولذلك كثير من الأحكام التي كان يذكرها الفقهاء فيما سبق ربما يعني لا نحتاج لها في الوقت الحاضر. بقيت مسألة التي أشرنا إليها، كيف يحصل يحصل القبض. نحن رجحنا أنه لا يجوز لمشتري التصرف في المبيع حتى يقبضه، وأن هذا ليس خاصا بالطعام، يشمل كل شيء. إذن كيف يكون القبض؟ قال المؤلف: يحصل قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمدروع بالذرة. فما كان يكال بالكيل، وما كان يوزن بالوزن. وأنا أسألكم الآن سؤالا تكرر في يعني الإشارة إليه في دروس سابقة، لكن من باب التذكير: ما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ نعم سليمان، ارفع صوتك. نعم أحسنت. المكيل هو تقدير الشيء بالحجم، والموزون تقدير الشيء بالثقل. فمثلا عندما أقول هذا صاع، صاع أملأه برز أو تمر أو بر، خفيف أو ثقيل، هو صاع. لكن بالثقل يعني أزن وزن بالجرامات مثلا في الوقت الحاضر، فهذا وزن. والناس في الوقت الحاضر يكادون يهجرون الكيل وانتقلوا الوزن، في كل شيء الوزن الآن. وأيهما أدق، الكيل أو الوزن؟ الوزن أدق، وذلك أصبحوا يزنون كل شيء، حتى الحيوانات الآن. يعني بعضها يباع بالوزن الآن، أصبحوا يبيعون كل شيء بالوزن، لأن الوزن أدق بكثير من الكيل. إذن ما كان يكال كالحبوب فيكون قبضها بالكيل، ما كان يوزن يكون بالوزن، ما كان معدودا بالعد، ما كان مدروعا بالذرع. طيب احنا رجحنا ان القبض يجب، يعني قبض المبيع يجب قبض المبيع قبل التصرف فيه مطلقا، سواء كان طعاما ام غير طعام. طيب غير هذه اللي ذكرها المؤلف، كيف يكون القبض فيها؟ يقول الجواب: القبض المرجع فيه الى العرف، وقبض كل شيء بحسبه. فقبض الأغنام يختلف عن قبض الذهب، يختلف عن قبض الأواني، يختلف عن قبض العقار، يختلف عن قبض الأوراق النقدية. فمثلا عندنا مثلا يعني قبض نقول السيارات، كيف يكون قبض السيارات؟ إذا اشتريت السيارة ما يجوز أن تبيعها حتى تقبضها، كيف يكون قبض السيارة؟ نعم طيب جمهور كلا سنين. طيب نعم طيب احد عندها؟ نعم نقل المكية. طيب نعم طاقة جمهور. طيب هو في هناك ثلاث اقوال في المسألة. القول الاول انه لا بد من اخراج السيارة من المعرض، يعني اذا كانت في معرض، او يعني نقلها من مكانها اذا كانت في غير معرض للسيارات. والقول الثاني تحريكها، فإذا كان داخل المعرض يحركها، يقدمها يمين يسار. والقول الثالث أنه تكفي حيازة البطاقة الجمركية الأصلية والأوراق الثبوتية، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو العرف عند أصحاب السيارات. هذا هو العرف عند أصحاب السيارات، أنه يكفي في القبض حيازة البطاقة الجمركية الأصلية والأوراق الثبوتية. وأما نقلها من المعرض، حقيقة فيه ضرر كبير على صاحب السيارة، ضرر كبير على المشتري، لأن إذا نقلها تنقص قيمتها مباشرة، ربما تنقص بالآلاف أحيانا، يعني تنقص ليس فقط يعني ربما أحيانا 2000-3000 أو أكثر. ثم أيضا يعني إذا سألنا أهل السيارات ما هو العرف عندكم القبض، ما تجد أحد منهم يقول العرف هو إخراجها من المعرض، يقولون هو حيازة الأوراق الثبوتية والبطاقة الجمركية الأصلية. ولذلك من حاز البطاقة الجمركية الأصلية وتلفت السيارة من ضمانه وليست من ضمان صاحب المعرض. وأما القول بأن يحركها في المعرض، هذا في الحقيقة أشبه بالعبث، ما الفائدة يقدم السيارة ثم أخرها؟ هل تأتي مثل هذا الشريعة؟ أن هذا قول ضعيف، تحريكها وتقديمها ثم تأخيرها، أرى أن هذا يعني قول ضعيف، وأن هذا أشبه بالعبث. ولذلك فالصواب أنه يكفي حيازة البطاقة الجمركية الأصلية. اللجنة الدائمة كان في السابق تفتي بأنه لابد من إخراجها من المعرض، تجدونها في فتاوى اللجنة. حدثني أحد المشايخ أعضاء اللجنة أن اللجنة دائما في الوقت الحاضر يعني حاليا تفتي بأنه يكفي القبض حيازة البطاقة الجمركية الأصلية. طيب قبض العقار كيف يكون قبض العقار؟ نعم يعني لا يعني بالإفراغ بالإفراغ. نعم بالتخلية، قبض العقار بالتخلية، ما يشترط الإفراغ، ولا يشترط أيضا في السيارة نقل الملكية، هذه أمور إجرائية، هذه أمور إجرائية لكن لا تشترط. فالعقار بالتخلية يعطيك المفاتيح، تستطيع أنك تنتفع بهذا العقار، تنام فيه، تؤجره، تستفيد منه، فبالتخلية. قبض مثلا الأغنام يكون بأي شيء؟ الأغنام. نعم نسأل أرباب الأغنام وهل المواشي كيف يكون القبض عندهم؟ نعم يعني وضعها مثلا في حوش، وضعها في الحوش في حظيرة، هذا كافي بقبضها. لكن لو فعلت هذا بالنسبة للذهب أو الأوراق النقدية ما يعتبر هذا قبضا، ما يعتبر هذا قبضا. فإذا قبض كل شيء بحسبه، والمرجع في ذلك إلى العرف. طيب بس ننتهي ثم تحفظ السؤال. قال بشرط حضور المستحق أو نائبه، يعني لابد أن يحضر المستحق أو نائبه يعني وكيله، فلا يكفي أن يقول أنه قد قبض ذلك بدون حضور المستحق. وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه أحمد والبخاري تعليقا. وأجرة الكيان والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل الذي هو البائع. ولهذا نجد يعني لو أن المؤلف قال على البائع لكان أوضح في العبارة، نجد أن الموفق في المغني عبر بالبائع، أتى بهذه العبارة وعبر بالبائع، وذلك لأن البائع عليه تقدير المبيع للمشتري، والقبض لا يحصل إلا بذلك، فكانت الأجرة على البائع، كما أن على بائع الثمرة سقيها إلى حين أن يقبضها المشتري. وهنا الكيان والوزان والعداد والذراع معروف، لكن النقاد، النقاد المقصود به الشخص الذي يكشف زيف النقد، كان عندهم في السابق كما ذكرت يتبايعون بالدراهم والدنانير، بعضها يكون مزيف، بعضها تكون مغشوشة ومزيفة، فكانوا يعرضونها على النقاد ينظر هل هي يعني مزيفة أو غير مزيفة، يعني يمكن عندنا لكن على مستوى يعني منحصر، يعني الأوراق النقدية هل هي مغشوشة ومزيفة أم لا، لكن كان عندهم في السابق التزييف كان مشتهر يعني منتشر، لأن الدنانير والدراهم يكثر فيها التزييف، فكانوا يعطونها هذا الشخص، هذا الشخص سمى نقادا، وكان يكون له أجرة، فيقول أجرة هذا النقاد على البائع. أما أجرة النقل قال وأجرة النقل على القابض يعني المشتري، وذلك لأنه يتعلق به حق توفية، لأن أجرة النقل لا يتعلق بها حق التوفية، فكانت على المشتري، بخلاف ما ذكر فيتعلق بها حق التوفية فكانت على البائع. يعني حق التوفية، حق توفية المبيع للمشتري إذا كانت متعلقة بالسلعة فهي على البائع، أما إذا كانت لا تتعلق بالسلعة كما في أجرة النقل فهي على المشتري. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، يعني قلنا أن الناقد هو الذي يقوم بتمييز زيف الدراهم من صحيحها، لو قدر أنه أخطأ في ذلك سواء كان متبرعا أو كان بأجرة فإنه يقولون لا يضمن، لا يضمن إذا كان حاذقا، إذا كان حاذقا فإنه لا يضمن لأنه أمين، لأنه أمين ما لم يحصل منه تعد أو تفريط في ذلك. آخر مسألة معنا، قال وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. وتسن الإقالة، ما هي الإقالة؟ الإقالة هي فسخ أحد المتعاقدين العقد عند ندم الآخر. مثال ذلك، اشتريت سيارة ب100,000 ثم لزم البيع بالتفرق بالأبدان، لما ذهبت للبيت ندمت، ذهبت للمشتري قلت يا فلان أقلني، فهنا الإقالة مستحبة، يستحب للبائع أن يقيلك ويفسخ العقد ويعطيك الثمن ويأخذ سيارته، لكنها ليست واجبة لأن البيع عقد لازم، وإنما قلنا إنها مستحبة لأن البيع عقد لازم، ووجه استحبابها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وفي رواية ابن حبان من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا يدل على أنه يستحب للمسلم أن يقيل أخاه المسلم عند ندمه على بيع أو شراء، وأنه موعود بأن يقيل الله عثرته يوم القيامة، ثم إن تلك الإقالة ربما تكون سببا لحلول البركة. هنا مسألة متعلقة بالإقالة، يعني طبعا هناك خلاف بين الفقهاء هل هي فسخ أو بيع، على قولي مشهورين، والصحيح أنها فسخ وليست بيعا، الصحيح أنها فسخ وليست بيعا. هناك مسألة مهمة وهي يعني يكثر السؤال عنها والاستفتاء فيها، ولعل نختم بها الدرس، هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد؟ وضح المثال، رجل اشترى له عمارة بنصف مليون مثلا، ثم إنه ندم، ذهب للبائع قال أقل، قال أقيلك لكن بشرط أنك تعطيني 10,000 ريال، تعطيني عوض، ما أقيلك مجانا، هل هذا يجوز أم لا؟ يعني هذه مسألة يكثر السؤال عنها، وهذه قد اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين. القول الأول أن ذلك لا يجوز، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، قالوا لأن العقد إذا ارتفع بفسخه رجع كل من المتبايعين بما كان له، فلم تجوز الزيادة على الثمن، يعني مجرد تعليل ليس لهم من هذا التعليل. القول الثاني في المسألة أنه تجوز الزيادة على الثمن الذي وقع عليه العقد، فيجوز للبائع أو للمشتري أخذ عوض على تلك الإقالة، وهذا القول روي عن الإمام أحمد في رواية الأثرم كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في قواعده. ووجه هذا القول أن الإقالة لما كانت فسخا للعقد فإن الزيادة هي بمثابة الصلح بينهما، ثم إن ذلك قياس على بيع العربون، فإنه في العربون يأخذ البائع العربون من المشتري لو لم يستمر المشتري في العقد، فكذلك هنا يأخذ أحد المتعاقدين عوضا من الآخر نظير عدم استمراره في العقد، ثم إنه ليس في هذا ربا وليس في هذا جهالة ولا غرر ولا ميسر، وفيه مصلحة للناس، فيه مصلحة لمن أقيم ومصلحة للطرف الآخر. فهذا الذي أقيم مثلا اشترى بيتا بنصف مليون، لا شك أنه إذا قلنا بالجواز سيفرح، يقول أدفع 10,000 ريال ولا أشتري هذا البيت الذي لا أرغبه. وهكذا لو كان العكس، لو كان البائع هو الذي ندم يقول يعود لي بيتي وأخسر فقط 10,000 ريال مثلا، ففيها مصلحة، وليس في ذلك لا جهالة ولا غرر ولا ربا ولا ميسر، وما كان كذلك فإن أصول قواعد الشريعة لا تمنع منه. وهذا هو القول الراجح والله أعلم بهذه المسألة، وقد اختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. الصواب إذن أنه يجوز وأخذ العوض على الإقالة. ففي مثالنا السابق هذا الشخص الذي اشترى بيته بنصف مليون وطلب من البائع أن يقيله، قال ما أقيلك إلا 10,000 ريال، نقول يجوز أن تعطي 10,000 ريال نظير أن يقيلك، وإن كان الأفضل أن يفعل ذلك بدون مقابل، ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الربا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نذكر الإخوة بوجود القرص الأول والذي يحتوي على كتاب الطهارة، والقرص الثاني الذي يحتوي على جل كتاب الصلاة، والقرص الثالث الذي يحتوي على أواخر كتاب الصلاة وحتى كتاب الجهاد، وكلها متوافقة مع أنظمة السيارات. شيخ أتينا اقتراح لكن سبحانه. نعم في اقتراح. نعم. سأقرأ الاقتراح كما ورد، يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نرجو منكم منع هذا التصوير واحتساب الأجر، فأهم شيء البركة، أسأل الله أن يغفر لنا ذلك، جزاكم الله خيرا. أولا تسميته تصويرا يعني هذا غير دقيق، هو ليس تصوير صحيح، تصوير هذا يسمى تصوير فوتوغرافي أو تصوير تلفزيوني، هو ليس تصويرا على القول الصحيح، وإنما هو يعني عكس للصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل. ثم إن علة النهي عن التصوير ما هي علة النهي عن التصوير؟ المضاهات لخلق الله تعالى. وهل هذه التي تسمى الآن صور فوتوغرافية أو تلفزيون هل فيها مضاهات لخلق الله، أو أنها صورة الإنسان حقيقية كما خلقه الله؟ الحقيقة أنه ليس فيها مضاهات لخلق الله، هي صورة حقيقية كما خلقه الله تعالى. ولهذا يعني وإلا لو قلنا بهذا لقلنا إذن صورة الإنسان في المرآة هي صورة، ومع ذلك ما في أحد قال بتحريمها يعني. فالصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية هي كصورة الإنسان في المرآة، لكنها عولجت بطريقة تقنية، ولذلك ف يعني لا تدخل أصلا في مسمى التصوير، يعني مثلا تحقيق منام. ولذلك عندنا هنا في المملكة ما كانت تسمى من قبل صورة وتصوير، كانت تسمى عكس، هذا هو الوصف الدقيق لأنها عكس وليست صورة. ولهذا يعني قول بأنه تصوير حقيقي يلزم عليه لوازم، لأن التصوير من كبائر الذنوب، شد الناس عذاب اليوم القيامة عند الله مصورون. يلزم على القول بأن تصوير الإنسان ما يدخل التلفاز إلى بيته، حتى لو كان قناة محافظة، حتى لو كان قناة المجد أو غيره، ما يجوز إذا قلنا أن التصوير، إحنا الصور تمنع دخول الملائكة للبيت. وكما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لا نجرؤ على أن نؤثم أكثر الأمة بأمر غير واضح. يعني يمكن 90% من أو أكثر من المسلمين عندهم هذه الأمور، هذه الوسائل وهذه الأجهزة. يعني لا نجرؤ ونجزم بتأثيمهم وأن مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بل مرتكب كبيرة يسمى فاسقا، فلا نجرؤ على ذلك إلا بأمر واضح. ويعني هذا الأمر ليس واضح، ولذلك فإن التصوير هو ما كان فيه مضاهات لخلق الله تعالى، يتحقق ذلك بالنحت يعني والتماثيل، ويتحقق ذلك أيضا بالرسومات، فإن فيها مضاهات واضحة وظاهرة لخلق الله عز وجل. نعم، نأخذ الأسئلة ولا نلمع. أحسن الله إليكم، هذا سائل من المملكة المتحدة، أرجو توضيح معنى الأرش في خيار العيب بالمثال لأنه لم يتضح لي. نعم، نحن ذكرنا أن القول الراجح هو عدم القول بالأرش، ولذلك من أخذ بهذا القول يستريح، ما في داعي يفهم المثال. لكن على القول بالأرش أو ربما في الأحوال التي يتعين فيها الأرش، نحن قلنا إذا تعذر الرد تعين الأرش. فالأرش يقول هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعين، يعني النسبة، قسط معناها النسبة ما بين قيمة الصحيح وقيمته معينا. فإذا قدرت قيمة هذه السلعة صحيحة ب100,000 وقيمتها معينة ب80,000، فالفرق بينهما هو 20,000. 20,000 نسبتها إلى القيمة إلى 100,000 أنها 20%، يعني الخمس. الخمس، فالخمس هذا نطرحه من الثمن، نطرحه من الثمن. فإذا كان اشترى هذه السلعة مثلا ب90,000 نطرح خمس 90,000، هذا هو المقصود بقسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. نعم، أحسن الله إليكم، أريد شرحا حرفيا وتوضيحا للعبارة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هذه وردت في قصة رجل اشترى عبدا من آخر، ثم إنه بعد مدة اكتشف أن به عيبا، أراد أن يرده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرده. فقال البائع: خراجه يا رسول الله، يعني هذا العبد كل يوم يعمل وله غلة، يأتي بخراج، يأتي بغلة، فأريد خراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خراج بالضمان، يعني خراج المشتري، الغلة المشتري، لأنه لو تلف هذا المبيع الذي هو في هذا المثال العبد لكان عليه الضمان، فكما أن عليه الضمان فله أيضا الخراج. فالغل مقابل الغرم، ليس من عدو ولا من الإنصاف، نقول أنت أيها المشتري لو تلف المبيع تتحمل خسارة، لكن إذا ربح ما لك الربح، الربح للبائع، هذا ليس من الإنصاف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، كانه يقول الغنم بالغرم أو الربح مقابل الخسارة لو تلف، هذا هو معنى الحديث. وهذه قاعدة فقهية، أصبحت قاعدة فقهية من قواعد الفقه، قاعدة الخراج بالضمان. نعم، أحسن الله إليكم، أحد الزملاء نزل له قرض في الصندوق العقاري وأراد بيعه لي بسيارة، هل يجوز ذلك؟ علما بأن البنك سوف نأخذ منه موافقة بعد سنة من أخذ القرض، والشخص الذي تنازل عن القرض محل له محل ثقة. الذي يظهر أنه إذا كان التنازل مقابل عوض غير نقدي فإنه لا بأس به، كما في مثال الأخ أو سيارة، وذلك لأن هذا الذي له حق في القرض في البنك العقاري إذا ظهر اسمه واستحق القرض أما قبل أن يظهر اسمه وقبل أن يستحق القرض لا يجوز، لأنه جهاله غرض، لكن إذا ظهر اسمه واستحق القرض فبدل ما يستلم القرض أراد أن يبيع على شخص آخر، إذا كان ذلك بنقد فإنه لا يجوز، لأنه يؤول إلى أن تكون المسألة بيع نقد بنقد مع التفاضل فيقع في الربا. أما إذا كان بغير نقد فلا بأس به، لأنه يؤول إلى المعاوضة عن حقه النقدي بعوض غير نقدي، بعرض، بسيارة، بأرض، المهم بشيء غير نقدي، هذا لا بأس به. لا أعلم محظورا يمنع من هذا إذا كان بعوض غير نقدي. نعم أحسن الله. حتى بعض أهل العلم يرى أنه حتى لو كان بعوض نقدي يقولون أن هذا الذي ظهر اسمه إنما باع حقه ولم يبع أصلا القرض، لكن الذي يظهر لي أن هذا وإن كان ربما يسلم به إلا أن المسألة تؤول إلى المعاوضة عن نقد بنقد أكثر منه، يظهر لي فيها المنع أنه لا يجوز، ولذلك نقول حتى يخرج من هذا يعاوض بغير نقد، بسيارة، بأرض، بشيء غير نقدي. نعم أحسن الله إليكم. ما معنى الأصل عدم القبض في الجزء الفائت؟ نعم، يعني المبيع عندما كان في عيب، المشتري لما دفع الثمن دفعه عن جميع أجزاء المبيع، فهذا القدر الذي فيه عيب المشتري لم يقبضه بعد، فالأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فكان له الخيار. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي على قسمين، القسم الأول أن يكون في غير الديون فلا بأس به، كأن يكون في مقاولة مثلا أو في يعني عقد من العقود غير المالية، يعني مثلا تقول تبني لي عمارة في 6 أشهر، فإن تأخرت أحسب عليك شرطا جزائيا خصم مثلا 100 ريال عن كل يوم، هذا لا بأس به، أو مثلا استخدام عامل في خلال مدة ما تزيد على 3 أشهر، إن تأخرت تفعل بعض مكاتب الاستخدام، إن تأخرت فعليك شرط جزائي بدفع غرامة قدرها كذا، أو مثلا عند خياطة الثوب تخيط الثوب خلال أسبوع، إذا تأخرت فعليك شرط أخصم عليك من الأجرة عن كل يوم تأخير مبلغ قدره كذا، هذا لا بأس به، وصدر بقرار المجمع الفقهي ومن مجلس هيئة كبار العلماء بجوازه. أما إذا كان الشرط الجزائي في الديون فهذا لا يجوز، هذا هو ربا الجاهلية، حل الدين على المدين قال إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا نظير الشرط الجزائي في الديون، فمثلا يقول أنا أبيعك بالتقسيط لكن إذا تأخرت عن قسط من الأقساط أحسب عليك غرامة قدرها كذا، هذا لا يجوز، هذا شرط جزائي في الديون وهو محرم، وهو نظير ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إذا حل المدين على الدين على المدين وأتى الدائن يطلب حقه يقول إما أن تقضي هذا الدين وإما أن أنظرك وأزيد عليك في قدر الدين، هذا هو ربا الجاهلية المحرم. بعض البنوك تمارس الشرط الجزائي في الديون ويقولون ما نأخذ يعني هذه غرامة وإنما نضعها في وجوه البر، على بعض البنوك تفعل هذا، تجدون في بعض العقود يقولون إذا تأخر المشتري عن سداد قسط من الأقساط يحسب عليه غرامة قدرها كذا عن كل يوم تأخير وتصرف في وجوه البر، وهذا أفتى لهم بعض المشايخ، والواقع أن هذه المعاملة أنها محرمة وأنها ربا، وقد تتبعت هذه المسألة ولم أجد من قال بهذا القول على مدار 14 قرنا، وأول من قال بها الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، وتبعه على ذلك بعض المشايخ، ثم أيضا لما أرادوا أن يطبقوها في البنوك لم يطبقوها تطبيقا صحيح، فكان يعني كثير من البنوك التي فعلت هذا ما تأخذ هذا المال وتضع في وجه البر، فطبقوا تطبيقا غير صحيح، وكتبت في هذا بحثا نشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وموجود في الموقع بعنوان الزمن في الديون، تبعت هذه المسألة وخرجت إلى القول بأن هذا ربا وأنه لا يجوز مطلقا، حتى لو وضع في وجوه البر هو لا يجوز، لا يجوز أخذ غرامة على المدين عند تأخره في سداد الدين مطلقا. نعم نرجو من الأخوة تكرما توضيح الخط وتجويده في كتابة الأسئلة، فلم أتمكن من قراءة مجموعة كبيرة من الأسئلة اليوم حتى نصل مرادهم يوصل إلى الشيخ أحسن الله إليكم، إذا استأجر شخص محلا وكان في العقد شرط عدم إبطال العقد مدة سنتين على المؤجر والمستأجر، فهل لي الحق في الفسخ؟ إذا كان هذا الشرط موجودا فمعنى ذلك أن العقد لمدة سنتين، إذا كان العقد لمدة سنتين فالإيجار عقد لازم، فلا ليس للمؤجر ولا للمستأجر الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. نعم. أحسن الله إليكم، متى يقال البيع صحيح والشرط باطل، ومتى يقال يبطل البيع والشرط؟ هذه تكلمنا عنها في الدرس السابق، لعل الأخ يعني يرجع لتفسير الدرس السابق، تكلمنا عنها بالتفصيل، قلنا هناك من الشروط ما يفسد العقد، وهناك من الشروط ما يفسد الشرط فقط ولا يفسد معه العقد. نعم. أحسن الله إليكم، نص المؤلف على تحريم التعريف بالمبيع أثناء خيار الشرط، وأنا أذكر أنكم قلتم في درس سابق جواز عرض السلعة للبيع أثناء خيار الشرط، فأرجو توضيح هذه المسألة وبيان ضابط التعريف الذي يجوز ولا يجوز أثناء خيار الشرط. إذا كان الشرط للمشتري فقط فله التصرف المبيع، تصرفه في الحقيقة إبطال لحقه في خيار الشرط، إذا شرط المشتري أن له الخيار في هذا المبيع لمدة شهر ثم بعد أسبوع قام وعرضه وباعه فله ذلك، ومعنى هذا أنه أبطل حقه في خيار الشرط. أما إذا كان خيار الشرط لهما جميعا للباع والمشتري فليس له التصرف فيه، كما وضحنا هذا يعني مفصلا، إذا كان خيار لهما ليس له التصرف، إذا كان خيار له وحده فله التصرف فيه، التصرف هذا يعتبر إبطال، يعتبر إبطالا لحقه في الخيار. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم بيع التصريف؟ يقول اجعل هذه السلعة عندك فيما بيع منها فهو عليك، فيما بيع منها فهو عليك، فما بيع منها فهو عليك بكذا، وما لم يبع فرده عليك. بيع التصريف هو الآن يعني منتشر وشائع وهو جائز، لكن عند المشاحة يظهر يعني الأثر الفقهي، فهل يعني مثلا هو نوضح صورة المسألة، مثلا بعض الشركات تأتي بعصائر، تأتي بألبان، تأتي بالصحف، ويقولون لصاحب البقالة بع منها ما يمكن بيعه وما لم يمكن بيعه ترد علينا، فهل صاحب المحل صاحب البقالة هل هو مشتري أو وكيل؟ هل هو وكيل أم مشتري؟ طيب حتى نعرف هل هو مشتري أم وكيل أسألكم سؤالا، لو أنه حاز هذا المبيع العصائر الألبان والصحف ثم حصل تلف له، اشترق المحل من غير تعد منه ولا تفريط، فهل يضمن أو لا يضمن؟ احترق هذه البقالة، احترقت بما فيها، فيها الصحف، فيها الألبان، فيها العصائر، يضمنها لصاحبه ولا ما يضمن؟ الواقع، الواقع أنه يضمن أم لا؟ يعني هل الشركة تأتي وتطالب صاحب المحل بقيمة هذه الصحف، قيمة هذا هذه العصائر؟ الواقع أنه يضمن، الواقع أنه يضمن، فيطالبون بقيمتها ولا ينظر مسألة التعدي والتفريط من عدمه، هذا الذي يظهر أنه مشتري وليس وكيلا، لو كان وكيلا لما ضمن إلا بتعدي وتفريط، فهو مشتري. وسبق أن قلنا إن من الشروط الفاسدة شرط ألا خسارة عليه، أو إذا اشترط مثلا أنه إن نفق المبيع وإلا رده، قلنا هذا شرط فاسد، لكن ليس معناه أنه غير جائز ويجوز، لكن لو حصل مشاحة بين البائع والمشتري، حصل مشاحة بين من صاحب البقالة وبين الشركة وذهبت المسألة المحكمة، فالقاضي يحكم ببطلان هذا الشرط ويلزم صاحب البقالة بأن يدفعوا يعني بأن هذا الشرط غير صحيح وأنهم ملزمين بهذه البضاعة كلها وأنهم مشترون لها، لكن الواقع أن الشركات تتسامح عن حقها في هذا، وتجد أنهم مثلا إن لم تبع هذه السلعة يردونها، هذا من باب التسامح والتنازل عن حقهم، لكن لو حصل مشاحة فصاحب البقالة ملزم بهذه البضاعة كلها. والحاصل أن بيع التصريح أنه جائز، أنه جائز، لكن الشرط شرط غير ملزم بالنسبة للشركة التي تبيع هذه السلع. نعم. مشتري، نعم، الأقرب أنه مشترى، أن هذه البضاعة كلها مشترى، وأن هذا الشرط شرط فاسد، رد نعم شرط نهي مقتضى العقد، لكن الشركات تتسامح تتنازع عن حقها فتقبل الرد، ولذلك لا حرج، ولهذا فإن البيع التصريف جائز لا إشكال فيه. نعم. لا أبدا، ما في شبه، الشركات تتنازع عن حقها. نعم. كلهم كسبانين، يعني صاحب البقالة كاسب والشركات كاسبة كلها. نعم، هو القول بجواز التصوير بضوابط. الضابط الأول ألا تعلق الصورة، تعليق الصور لا يجوز، تعليق الصور يفضي إلى تعظيمها، نعم، فلا يجوز تعليق الصور. ثاني أن يكون ألا تكون الصور للنساء، لأنها مظنة لأن تقع في يد رجال أجانب. الشرط الثالث ألا تكون الصور لأموات، وذلك أيضا لأنه يفضي إلى التعظيم، لأن الناس تعظم في الغالب الأموات أكثر من الأحياء كما حصل لقوم نوح. فإذا كان بهذه الشروط الثلاثة فأرجو أن لا يكون بهذا بأس إن شاء الله. يقولنا بالجواز، يعني هذا الاحتفاظ بها فرع عن القول بالجواز، لكن بشرط أن لا تكون صورة للامرأة ولا تكون صورة لميت ولا تعلق. نعم. أحسن الله إليكم، اتفق رجل مع صاحب مطعم ولم يتفق على سعر، فلما انتهى التجهيز قال صاحب المطعم أن المبلغ 500 ريال، وقال المشتري إني اشتريت منك بسعر المطابخ 400 ريال، فما الحكم؟ طيب، يعني أنا أريد أن أطرح عليكم السؤال على حسب القواعد اللي قررناها فيما سبق. مثل هذا الخلاف بينهما نرجع فيه لأي شيء؟ العرف، نرجع فيه للعرف، ففي عرف الناس كم تكلفة هذا، فيرجع فيه إلى العرف، العرف يكون هو الحاكم بينهما. نعم. أحسن الله إليكم، هل من العلماء من قال إن الأرش هو الفرق؟ لا أعلم أن يعني أن من قال بهذا، لكن الذي ينص عليه الفقهاء هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب. نعم. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، ما حكم الاستدانة إلى أجل غير مسمى، مثل أن يقول للبائع أعطيك بعدين؟ لا بأس بهذا، لا بأس يستدان إلى أجل غير مسمى، وحينئذ له أن يطالبه متى ما شاء، له أن يطالبه متى ما شاء، إنه إذا لم يحدد أجلا فالدائن يستحق المطالبة متى ما شاء. هناك مسألة ذكر فقهاء، هل القرض يتأجل بالتأجيل أم لا؟ فعند الجمهور أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، وبعض أهل العلم شيخ الإسلام تيمية يقول أن القرض يتأجل بالتأجيل، يعني لو حدد له أجلا فيلزم بأن لا يطالب إلا بعد الأجل، فإذا لم يحدد أجلا أصلا فللدائن أن يطالب المدين في أي وقت شاء. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه.